التوفيق في عدم التوفيق الثاني. طبعا صحة في المسلم في غيره عدم التوفيق. لا أقول صحة التوقيت جاء في صحيح مسلم أن سائلا سأل عائشة رضي الله عنها عن المسجد القبتين على القبتين فقالت له إذن إلى علي وسلم فذهب إليه رضي الله عنهما فقالت قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم المسحى على الخلفين للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام لياليها. وهذا التوقيت له شواهد وطرق كثيرة فلا شك ولا ريب في وجوب التزام ذلك وفك هذا الإطلاق فك هذا القيد وجعله مطلقا يشبه تماما تقييد ما أطلق في الشرع. وكل من الأمرين لا يجوز، لا يجوز تقييد ما أطلق ولا يجوز إطلاق ما قيد، وكل منهما منكر من الأمر. فبعد أن صح التوقيت لا يجوز عدم التوقيت. على السؤالات اللفظ الذي فيه ولو استجبناه لزاده ما يصح. ما خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.